Thank you. بل يريد الإنسان والله يا جميل، والله يا جميل. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا، الله يا عمي، الله عظيم، الله يبارك.